الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. عن جابر بن عبد الله قال: جاء العباس بن المطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب بيض، فلما نظر إليه تبسم، فقال العباس: يا رسول الله ما الجمال؟ قال: صواب القول بالحق. قال: فما الكمال؟ قال: حسن الفعال بالصدق. تفرد به عمر بن إبراهيم وليس بالقوي. هذا الحديث هذا الأثر يقول عنه المحدثون أنه ضعيف جدا، أما علامة الكذب فهو واضح على الحديث، لا أظنه يصح. في سنده رجلان متهمان بالكذب، قال: حدثنا عمر ابن إبراهيم، هذا الدارقطني وغيره من الحفاظ يقولون أنه كذاب، عن أيوب ابن سيار، هذا متروك الحديث، تركه الأئمة ولا يقبلون حديثه، وفيه كذلك من الضعفاء غيرهم. كون العباس يأتي رضي الله عنه بثياب ثم يسأل سؤالين لا يعهد مثلهما في الإسلام، ما الجمال وما الكمال، كانوا أجل من أن يسألوا عن مثل هذه المعاني. ويقول أنه صلى الله عليه وسلم قال: صواء الجمال صواب القول بالحق، والكمال حسن الفعال بالصدق. قلنا هذا الحديث لا نضيع الوقت في بيان معناه، فإنه لا يصح سنده. ننتقل إلى ما بعده. حدثنا معتمر بن سليمان قال: وحدث أبي أن أنسا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال: رأيت أقواما تقرض شفاههم بمقاريض من نار أو قال من حديد. قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك. يقول: حديث أنس أحد رواة حديث الإسراء والمعراج، وهو حديث طويل ورواه كثير من الصحابة، وأوسع هذه الروايات فيما جاء من عجائب هذا الحديث هو رواية أبي هريرة ورواية أنس، فهو حديث صحيح. الإسراء والمعراج حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة حين بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، والإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء السابعة عند سدرة المنتهى، والإسراء يقظة لا مناما، جاء حديث المنام، لكن الإسراء الذي نصت عليه الآية والذي وردت في أحاديث صحيحة، أسري به صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه يقظة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم ذكر الله عز وجل في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذا المعراج. والإسراء أتي بدابة صلى الله عليه وسلم تسمى البراق، فركبها وكانت تضع حافرها عند منتهى بصرها. ثم المعراج ما يعرج به كهيئة السلم، فصعد به صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء السابعة، ورأى فيه من آيات ربه الكبرى العجائب. ومن عجائب ما رأى صلى الله عليه وسلم في ذلك ما رواه أنس جزء من ذلك الحديث. يقول أنس رضي الله عنه: رأيت أقواما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في سماء الدنيا، رأيت أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض. المقراض المقص، المقراض هو اللي نسميه الآن، هم يسموه جلمين، ويسمى المقراض، كان يقرض به الثياب ويقرض به الشعر. قال: تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. هذه المقاريض إما محماة في النار أو أصلها من النار، أو قال من حديد. فقلت، أو قال هذا الشك من الراوي، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فمر بأقوام عديدة، مر بالزناة وبأكلة الربا وبأهل الجور والغير العدل وغيرهم، فكان يرى من هؤلاء من يخمش وجوههم بأظافير من نحاس، وآخرين يلقمون الحجارة، وآخرون كذا. فكل ما رأى أقوام كان يسأل عنه صلى الله عليه وسلم جبريل، فسأل عن هؤلاء الذين تقص شفاههم وألسنتهم بهذه المقاريض، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ وهذه الرؤيا رؤيا حق، اللهم صل عليه وسلم تسليما. وقد يمثل الله عز وجل أشباه هؤلاء أشخاصا يراهم صلى الله عليه وسلم بعينه، لأن الإسراء والمعراج كان فيه حكم عظيمة، وقد أخبر به صلى الله عليه وسلم قومه فكذبته قريش، فقالوا، أرادوا أن يختبروه علامة صدقه، فلما أخبرهم أنه ذهب بليلة إلى بيت المقدس قالوا: صف لنا بيت المقدس. فنقله الله إليه فرآه بعينه. كيف نقل؟ الله قادر على ذلك، وقد يقطع من الأرض وينقل ولا يحس به ساكنوه من حركة وغيرها. فمثلت بين عينيه فكان ينقل لهم أوصاف أزقة وحوائر وطرق بيت المقدس، وهم يعرفونه ويعلمون أنه صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلى تلك الأماكن. فجئت بهذا لأبين أن من رآهم صلى الله عليه وسلم حقا فرأى هؤلاء الأقوام من باب التمثيل والعبر، ليتعظ أولئك الذين حلت بهم هذه النوازل من عملهم السيء فيكفوا. ثم إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأنه يحصل من أقوام مثل هذه العيوب ومثل هذه الذنوب. فرأى أقواما من الناس تأتي الملائكة بمقاريض من نار أو من حديد فيقطعون شفاههم وألسنتهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال عليه السلام جوابا له صلى الله عليه وسلم: هؤلاء خطباء من أمتك. خطباء من أمتك، الخطباء مفردها خطيب، ولم من للتبعيض، أي بعض هؤلاء الخطباء. والخطباء في عرف المتقدمين غير الفقهاء، هناك فقيه وهناك خطيب. الفقهاء الذين سمعوا آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم فتأثرت بها قلوبهم كما يتأثر الماء بنزول المطر فيحيا فينبت فتبقى أثر هذه الآيات والأحاديث فينمو أثر هذه معاني هذه الآيات وهذه الأحاديث في قلوب أولئك الفقهاء الذين سمعوها فعملوا بموجبها. فكان سلوكهم وفق مقتضيات ما سمعوه، فمثلوا ما أراده الله عز وجل وما قصده صلى الله عليه وسلم أحسن تمثيل في أقوالهم وأعمالهم، فانتفعوا بما سمعوه وتأثروا به. ومن سمع تلك الآيات وسمع تلك المواعظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتأثر به يسمونه خطيبا. هذا معنى الخطيب وهذا معنى الفقيه. فلما قال خطباء من أمتك ما قال علماء ولا قال فقهاء. إذا عرفتم ذلك يتضح لكم الأثر الصحيح الذي ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم في زمان، يحدث أصحابه، إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه. عرفنا معنى الفقيه والخطيب. قليل سائلوه كثير معطوه، السؤال الذين يسألون الناس هم قلة والذين يبذلون هم كثرة. العمل يقود الهوى، وسيأتي زمان وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه. الهوى قائد العمل، وقليل من السمت والهدي خير من كثير من العمل. هذا رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح، أثر صحيح. ومثل هذا ما يقال من قبل الرأي، هذا لا بد أن يكون له أصل عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه إخبار بالمغيبات. نحن نسمي الخطيب غالبا من يخطب في منتديات أو في جوامع، وليس كذلك. كل من تصدى يتكلم للناس من كلام ولم يتأثر بما يسمع يقولون عنه خطيبا. فقال جبريل جوابا للنبي صلى الله عليه وسلم: هم خطباء أمتك. وفي رواية أخرى: هم خطباء أمتك في الفتن. ولذا كان صلى الله عليه وسلم لما امتثل قوله سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والتبليغ إيصال المعنى الذي أراده الله بأوجز كلام وأدقه وأفصح عبارة في أخصر طريق. لما قال: قل لهم قولا بليغا، أن يكون هذا القول يصل إلى شغاف قلوبهم فيؤثر فيها. والكلام البليغ مع فصاحة اللسان وحسن المقصد وحسن السمت والسيرة ما يعرف في المتكلم التواء ولا يقصد بذلك الدنيا ولا يهاب الناس، إنما يريد بهذه الكلمة الإحسان إلى الناس وتنفيذ أمر الله في الإبلاغ، فلا تلتفت عيناه ولا تومض ولا خيانة من القلب، والعمل يؤيده القول فلا يخالف سره علانيته، لا تجد فيه صلى الله عليه وسلم. لذا كان الكافر والمسلم والمعاند كلهم يعلمون صدق لهجته صلى الله عليه وسلم وصدق مقاله، فمن كفر به إما حسدا أو عنادا. ويوم يتكلم الخطيب وهو الفقيه، وإذا تكلم الخطيب وعلم الناس أن سره غير علانيته وأنه يقول شيئا وسلوكه شيء آخر، ثم يصادفون خطيب آخر في هذا النهج فيظنون الناس أن هؤلاء علماء الأمة، فيصفون العلماء والفقهاء كلهم بهذا الوصف. اعلموا أن السلف الصالح يفرقون بين الفقيه والخطيب، فقال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء فضاء أمتك في الفتن. فإن الرجل إذا تكلم وأراد تسلية الناس فله حظه من ذلك، أراد إدخال السرور على الناس، هذا غاية مقصده. وإلا الكلام، الله عز وجل لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإبلاغ ناشد صلى الله عليه وسلم أمته أن يبلغوا عنه رسالة ربه: بلغوا عني ولو آية، اللهم قد بلغت فاشهدوا، ورب مبلغ خير من سامع، وحث الناس على التبليغ. فكان المبلغ قصده هداية الناس اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم وإظهارا للحق وبيانه، فإن من علم الحق ووضح له وأخذه بصدق فإن الله عز وجل ينجيه من كثير من طرق الضلال، وبالحق يتبين. فإن الله عز وجل لما أنزل الحق والباطل وبينهما قال: ولتستبين سبيل المجرمين، لتعرفوا أن هذا السلوك يؤدي إلى جهنم وأن هذا السلوك يؤدي إلى الحق والخير والجنة. فإذا قام يتكلم وقصده فقط مسرة الناس، أو قصده إضاعة الوقت والتسلية، أو قصده شيء من متاع الدنيا لإرضاء فلان أو فلان، أو قصده حينئذ الشهرة والسمعة وجذب قلوب الناس إليه، وهذه تكثر في الفتن. ولذا جاء في روايات سنرد عليها إن شاء الله أن جبريل قال: أنهم خطباء أمتك في الفتن. وتخصيصها بالفتن لأن الناس يتطلعون ويتشوقون في أمثال هذه الظروف، أن يكون الرأي ماذا والقول ماذا وماذا بعد هذه الداهية وماذا بعد هذه الطامة وكيف يكون. ولذا كثير منهم يحب أن يسمع الرؤى والأحلام، ويتصيد أهل الضلال ويتصيد المتكيسون من طلاب الدنيا ويقولون: رأينا حلما ورأينا رؤيا، والقصد أن يجمعوا قلوب الناس ويصرفوا أنصارهم إليه. والناس يتطلعون إلى شيء يكشف تلك الكرب فيقولون: في الموقع الفلاني حصل كذا ورأينا كذا، فتتشيع هذه الرؤى بين الناس ويتناقلونها، لأنها تدخل عليهم شيئا مما طم على القلب من غموم. وكذا خطباء الفتن يقولون، والناس إما في حالة ضعف أو في حالة هيجان أو في حالة توتر أو في حالة انكسار وخذلان، فيأتي فيدق على المعنى الذي يريده الناس ويبتغيهم فيحدثهم بأحاديث لا يكشف عن وجه الحق فيها، إنما يأتي بشيء من باطل ممزوج من الحق بالحق فيلتبس على الناس، لأن الحق كل الحق كله لا يرفض والباطل كله غير مقبول، فإذا لبس الحق بالباطل واشتبه على الناس ما يعرفون، وأكثر الناس عوام، فيمضي عليهم مثل ذلك، فيكون من مراء تلك الكلمة الباطلة المشوبة بالحق من الضلال ما الله به عليم، فيصدون الناس عن سبيل الله ويصدون الناس عن معرفة الحق ولا يعلمون وجه الحق في ذلك. وكذا كثير من الفتن ما يعرفون أين الحق في هذه المسألة وما وجه الصواب في هذه المسألة، والحديث على وضرب الأمثلة قد لا ينفع في هذه الآونة، لكن الإنسان يعرف من ذلك. ويقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أولئك خطباء أمتك في الفتن. وهؤلاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله علما فيسأله ماذا علمت بهذا العلم، فقال علمت الناس وبينت لهم كذا، قال كذبت، إنما يقال فلان يقول وفلان يتكلم، اذهبوا به إلى النار، نعوذ بالله أن نكون منهم. اللهم اجعلنا ممن يقول الحق وممن يستمع الحق فيتبع أحسنه. انتقل إلى ما بعده. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت على سماء الدنيا ليلة أسري بي، فإذا فيها رجال تقطع ألسنتهم وشفاهم بمقارض من نار، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك. أورده البيهقي من طريق آخر لتغاير في اللفظ ومغايرة في السند لإثبات أنه صحيح، ثم فيه فائدة أنه قال أتيت على سماء الدنيا، فدل على أن هذه الرؤيا التي رآها بعين الحق رآها في سماء الدنيا. نعم. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. قال: أتيت ليلة أسري بي على قوم، أو أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، يقولون قول ويخالف فعالهم قولهم، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. نعم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قوم خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس وينسون أنفسهم. أورده كذلك أنس رضي الله عنه من طريق آخر ليبين أنه حديث صحيح وإن تغايرت ألفاظه. نعم. عن مجالد قال: سمعت عامرا يقول: ما خطب خطيب في الدنيا إلا سيعرض الله عليه خطبته ما أراد بها. الله أكبر. قال: سمعت عامرا يقول، أظن عامر الشعبي يقول: ما خطب خطيب في الدنيا إلا سيعرض الله عليه خطبته ما أراد بها. هذا الحديث إن قاله التابعي رضي الله عنه فإن معناه صحيح، لأن من تكلم بكلمة وإلا سيحاسب عليها، كل كلمة تصدر من إنسان فإنه سيحاسب عليها، فإذا قصد الخطيب خطبة يقول: إن الله عز وجل سائله ما أراد بها، ما أراد بهذه الخطبة. والإنسان يحذر في مثل هذه أن إذا تكلم بكلمة أو طلب الناس منه كلمة أو أراد أن ينصح أو أراد أن يوجه يحاسب نفسه قبل أن يصدر منه كلمات. اللهم أصلح قصدنا ونياتنا. نعم. عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وبعدكم مني في الآخرة مساويكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وهو في مسند أحمد وهو حديث صحيح. يقول: عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا. ما في مجلس ولكن هذا معناه، أحبكم إلي أي أكثر من أحبه منكم، من كانت هذه صفاته. والمحبة درجات، ولما قال من أحبكم دل على أنها أفعل تفضيل، أن من اتصف بهذه أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك سعادة له، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يحب لله ويبغض لله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني، يعني مجلسا يوم القيامة، من هم هؤلاء؟ قال: أحاسنكم أخلاقا، هم أحسن الناس خلق، والخلق منه ما هو مكتسب ومنه ما هو موهبة، وكل بسم الله وكل عادة وسجية، العادة ما تعوده الإنسان، والسجية ما كان طبعا في الإنسان، وكل عادة وسجية ألفها الإنسان وهذبها وسارت على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم مقيدة بقيود الإسلام وآدابه، فتلك عادة حسنة وخلق حسن في الكلام وفي المشي وفي اللباس وفي الأكل وفي الحديث. فإذا قيد الإنسان نفسه واتبع ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم وجعل سمته هديا له فقد فاز. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والإنسان قد يبلغ، والمؤمن قد يبلغ بحسن الخلق كما جاء في الحديث، درجة لا يبلغها صائم ولا قائم، لا من يقوم الليل ولا من يصوم النهار، فإنه قد يبلغ بحسن الخلق. وحسن الخلق كما هو ظاهر في السمت، في الابتسامة والكلمة الطيبة والعادة الحميدة من مساعدة الفقراء وعدم الفحش بالكلام وما إلى ذلك من محاسن الأقوال والأعمال، فإنها كذلك تشمل محاسن القلوب، ففيه الرأفة بالمؤمنين وحب الخير لهم والعطف عليهم وتمني ما يسعدهم ويؤلمه ما يؤلمهم. فإذا كانت هذه المعاني فهي من الخلق الحسن، لا يكون فيه حسد ولا ضيق بالناس ولا سرور بما ينزل عليهم من هم، ولا يتمنى لهم النوائب والكوارث. فمن كان في قلبه من غل وحقد وحسد وسخاء ليس هذا من محاسن الأخلاق. فلما قال أحاسنكم أخلاقا تشمل الأقوال والأعمال ومسائل القلوب، يعني أعمالها وأقوالها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة، إن في الآخرة دل على أن كذلك يوم القيامة، أسوأ مساوئكم أخلاقا أي أسوأكم أخلاقا، وسوء الخلق والعياذ بالله يقتضي التنفير والأذى، فيه التنفير من تنفير الناس منه، وفيه إلحاق الأذى بالناس، لأن من سوء الخلق ضرب اللسان والكلمة السيئة ومن سوء الخلق الضيق بالناس وتمني السوء بهم والتربص بهم وإشعال الفتن بينهم وما إلى ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، هذه يسموها عطف بيان، نوع من البدل، أي أنه جزء من ذاك الذي هو سيء الخلق. الثرثار كثير الكلام، يكثر الكلام فيما يحسن وما لا يحسن، ودل على أنها صفة قبيحة. والمتشدقون الذي يظهر الفصاحة، وإذا أراد أن يتكلم سئل لا يأتي بأخصر العبارات، بل يأتي بالعبارات التي لا يفهمها السامع أو تستعصي عليه، أو أنها يظهر أن يعرف أنه يتعاطى الفصحى، الفصحى من الكلام. هذا المتشدق لا يهمه إيصال المعنى إلى القلب، إنما يريد أن يتباهى أنه له قدرة على تصرف الكلمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أبغضكم إلي وأبعدكم